بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمشاد وسورة الأسد، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ هذه السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في سجدة يوم الجمعة في هاتين السورتين. فيعني يجب أن ينبغي أن يغلب ذلك على كرامة الإمام، لكن من شيء آخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة لهما سليمة محكمة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك، فعندهم هذا عند بعضهم أن الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فيها سجدة زائدة، لا بد فيها من تكون زائدة، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو غيرها من السور، جزء من السور التي فيها سجدة خصيصا كي يزيل هذه السجدة. هذا هو المحظور الذي يكتب بين المواداة المداومة على قراءة هذه السورة، أن يصل العوام إلى هذا التوهم. فمن ثم فهمنا الإمام كان وقت آخر أن يكتب هذه القاعدة وأن يقرأ بغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس خلصا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قد، هل بمعنى قد، أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منفيا نسخته في الأفلام، نسخته في الأفلام. والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن المراد به قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان فهي للجن، وهذا هو الأقرب، لأن آدم عليه السلام ابتلي وطلب من أمره حين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فجاب عليه، فانتهى أمر الابتلاء جزء إليه. أما الذي يعني يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من بني آدم، إلا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال من يبتليه، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البحث. وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع مثل أو مثيل كسبب وأسباب ونظير وأمثال، أو مفرد من نطفة أمثال كبرمة أعصاب، والبرمة هي الفد وأعصاب أي منفرة كأنها صارت عشرة قطع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال لنبت به أي نعتبره، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له أي مريدين ابتلاءه لا عبثا وبدعا، فجعلناه جميعا بصيرا أي منظرا كي يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والرغب فيها، ولما كان تمام الملة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا، فلذلك انتم الله بنعمة العقل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفناه وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتنان على جهادنا بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعنى الذي قوله؟ لا يمكن ذلك إلا من عقل، ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه. إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كثورا أي بالإعراض عنه، ومفهومنا ليكون مقدرا إن هديناه السبيل إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كثورا أي ليتميز كفره من كفره وطاعته من معصيته كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت حقا وإن شئت فاترك، فكذلك المعنى هنا إن هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحرك الفم. وقد يحتمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إن هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليكفر، فإن أعتدنا للكافرين كذا وللكافرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النبي أي لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فلما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان امتلاك الشكر قال كفورا لصيغة الجملة، فإما شاكرا فالمثل إيه؟ فعل، وإما كثورا صيغة جملة، فقال شاكرا إشارة إلى أن إلى معنى قوله تعالى وقليل من عبادي الشكر وقليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت إنا شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى ومن كفر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عبر فيها بصيغة الجملة، وهذا القول ألطف من القول بمراعاة نص الآية، هذا التحليل أقوى من تعليل بعضهم بصيغة الضمائر التي تكون لموافقة يعني ضروره الآية. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ليقادوا بها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي لينقادوا بها ويستوثق بها منهم سدا في الجحيم، وأغلالا أي شد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تغل أيديهم بأن تربط اليدين معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد، إلا الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم بأداء فرائضه وبكتاب معاصيه. إن الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس خمر يشربون من كأس أي من كأس خمر أطلقت عليها للمجاورة لأن دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة فأكتفي بقوله إيه من كأس لأن من يعني كثرة المجاورة فيها لها جاز أن تنوب عنها وحدها. يشربون من كأس أي خمر فالكأس هنا بردها كيف الضرب هذه المرات المشروب نفسه هو الخمر من كأس يعني خمر كان مزاجها كافورا يعني كان ما تنزل به كافورا. قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور. ولما كان الكافور من أطيابهم كان كدهة عما يخير به مما له عرق ذكي لأن الكافور لا يمكن أن يكون كافور في الجنة مثل كافور الدنيا. لكن لما شاع في لغة المخاطرين ومن العرب أن الكافور هو حماية أو عبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى يعني تحكير عما يطيب به مما له عرق أي رائحة ذكية. إن الأبرار يصومون من كأس كان لزادها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني يقيمونها من منابعها في روض الجنة إثارة مبهجة تفننا في النعيم. وعينا منصوبا بنحو يؤتون عينا يؤتون عينا فيشرب بها عباد الله والباء هنا بمعنى من يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله ويفجر لها تفجير يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مبهجة تفللا في النعيم. كان من ألوان نعيمهم وإدخال السرور عليهم أنهم هنا المدينة تفجر لها ويثير لها من منابعها في الجنة هذا تفجر منها يكون من نبيه. هذا السؤال متروك لبيان ما لأجله رزق ما ذكر من النعيم مستمر على نوع تفصيل لما ينزل عنه اسم الأبرار إدلالا أن الله سبحانه لما قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا. الأبرار كما قلنا هم الذين ضروا بطاعة ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه. فكلمة الأبرار هنا اختارت إلى معنى جامع يشمل الأعمال يعني الصالحة كل الأعمال الخير. ثم فكر الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا البيت وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم ما الذي يفعلون؟ قال الله تعالى يوفون بالنذر شرعت لك الأعمال التي تحق بها هذا النعيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكأنه يقول ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم؟ لأن النذر يعني هو إيه؟ أن يوجب حصله أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه عليه ذلك لكن متى ما أوجبه وجب عليه الوفاء به. فهذه من صفات الأبرار الوفاء بالنذر واضح. فالوفاء بالنذر كيف يتحكم ومعلوم أن النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره وانما يستقبل به من البخيل. الانسان البخيل يشح ويعوض عليه ان يخرج من ماله فاولئك فتح باب الناس وسرع الناس من بدء او شعب حقيقه له وجود الوفاء بالناس حتى يرزق الفقراء المساكين من منال هذا الشخص الذي يبخل عن نفسه في الثواب ولا يخرج الا اذا وجب عليه واضح انما يستقرب به من البخيل. اما انشاء النذر ولخاصه يعني النذر المشروع او المعلق على الفرد فهذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى ولذلك تلعه بعض العلماء ومنهم من حرمه. ولكن على كل حال يجب الوفاء به اذا انعقد لا بد من الوفاء به كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كافا مثلا. فهذا التعريف يكره مثل هذا الأمر المكروه على الأقل المكروه. لماذا؟ لأنك إن قدر الله أن يشفى مريضك فماذا يكون؟ فهنا يعني يسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان بعد أن تقضى حياته يعني يقول مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح من وجه الناس مثلا أو هكذا. أما المبلغ المشروط والمعلق على الشرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن عامة الناس ما يقبلون على هذا النهج إلا لاعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس يعني او عامه الناس دائما يقولون ان اذا نذر ستقضى حاجته. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان النذر لا تاثير له في قدر الله عز وجل. واضح؟ وانما الحكمه في ايجاد وتاديه ان يستخرج منه البخيل الذي لا يمكن استخراج من كنزه الا بقوه. بقوه الايه؟ ايجاد الوفاء بهذا النذر. وكثيرا يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نظر لإن حصل له كذا لا يفعلن كذا وكذا أو لا يصنن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه الوجود. هو يضيق على نفسه. الله سبحانه وتعالى من أوجب عليه هذا. وما جعل النظر سبيلا لتحصيل المقاصد التي لم يكونها. فهو لا يضيق على نفسه وألزم نفسه فيجب عليه الوفاء. الذي يحصل أنه مع الوقت يعني قد يصيب بعض الألم ويبدأ في البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا الأمر. فيعني نقول يجب عليك الوفاء ما دام في مثلتك وفي استطاعتك أنت الذي أوجدته. فمن ثم لابد أن توفي بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى نبح هنا بأنهم يوفون بما أوجبوهم على أنفسهم. فكيف بما أوجبه الله عليهم؟ لا شك أنهم أشد له تعظيما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كان شره أي كان عذابه مستطيرا منتشرا ظاهرا للغاية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام، مع أنهم يحبونه ويميلون إليه لكنهم يؤثرون على الفقراء والمساكين على أنفسهم. هذا معنى على حبه، يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أو يقول المراد ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله، على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله، لذات الله، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال البر. إطعام الطعام من الأعمال التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، خاصة إلى كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا يعني مأكول من حرب أو مصلحة. وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدون الصدقة عليهم، فهم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوده ويستثن له مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. قال في الإجليل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه، لا نبتغي منكم جزاء ولا شكورا. فقولهم إنما ندعوكم لوجه الله يعني ياتنا وحظنا الله. أما أنتم فلا نريد منكم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا خطورة. فهذا يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوخ بآية الكون، وهذا ليس بشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عموم الحديث لك في كل ذات كبد رقبة أب، في كل ذات كبد رقبة أب. واضح. فإذا كانت المرأة البليغة حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش غفر الله لها من إحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استحضر النية بوجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع. أما صدقة الفريضة فلا كل ذلك للكافر، لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يتصدق عليه الطعام الشراب، لقوله تعالى وأثيرا، لأن الأثير هل يمكن أن يكون أثيرا مسيئا ومسيئا؟ كيف يأثر المسلمون مسيئا أخر الله في الإسلام؟ هذا لا يقع، لكن الأثير لا بد أن يكون كافرا. لكن بما أنه إنسان مستضعف لا حيلة له، أسر محفوظ لا يستطيع أي حيلة ولا استطيع الكسب ولا نحو ذلك، فمن ثم يعني أثنى الله على هؤلاء الأبرار الصالحين بأنهم من أعمالهم الصالحة التي استحقوا بها هذه المنازل العليا في الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما يطعمون الطعام على حبه يسيما ويعزيما وأثيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفورا. وقد ثبتت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب ومنزلة فعله في الجنة، خاصة إذا كان الطعام الطعام على حبه يعني مع الصفات، فإنسان جوعان وعبد الطعام الذي يشتهي ويحبه ويعني يسوق إليه، ثم إذا به يؤثر فقيرا أو مسكينا أو أثيرا بهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من معرفة النفس وغرض من درجات الإيثار لا طبيعي عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل إنسان يعني كما كان بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له أن يعمله حتى لو مرة. أي عمل صالح ورد النبه إليه أو الطبيب فيه يحرص على أن تمتثل له حتى لو مرة حتى تكون من أهله. واضح. فمثل هذا الشيء إذا لا منع الإنسان يعد طعاما يحبه ويشتهي من أحب الطعام إليه، شوف أحسن نوع أي يحبه، ويعد الطعام ثم يكون محتاجا إليه. واضح. ثم يعني كان يكون قائما مثلا او ما عنده غير هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا او مسكينا، يعمل هذا حتى لو مره. لكن ان يمضي العمر كله وان تفكه الان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وتقتصر على تلاوته ولم تنزلها مره واحده فهذا حرمان كبير. فاذا يحرص الانسان على تطبيق ذلك حتى لو مره، فاذا فتح الله عليه ربما تكون حسنات تلد حسنات وهو اتقى يعني المزيد من أعمالي البدو والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح. إما بلسان الحال أو بلسان المقام إباحة لتوهم المن المنكر للصدقة وتوقع المكافاة. هذا إذا قالوا بلسان الحال. لماذا قالوا الاشتراء والمساكين والأسرى؟ قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيحوا توهم المن الذي يمكن الصدقة. لا تمكن صدقتكم بالمن والأذى، فلا هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا الى الله، لا نريد بذلك ان نمن عليكم فنكسب صدقتنا، ولا نريد ايضا ان تقابلونا بمكافاه بالمكفي، انما هذا محض قربه نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فلا نقصد لاطعامكم الا ثواب الله تعالى والقربه اليه والزلفى عنده. وإطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا أي ثناء ومديحا أي ثناء ومديحا. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزل فيها به. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يشتم من يجهل عليه أو يريد السلام يقول له إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو ما يقولها كما ورد في القرآن في سياق يعني إعلان المشاركة والموادعة وأنه لم يقابل أبياته إيه. هذا هو هدف من كل كلام أن يشتمه بأنه إيه جاهل. هو يستعمل الآية الشك مع أن الآية أتت لغير ذلك. كذلك هنا الآية جاءت لتظهر إلا من يمكنكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا. أحيانا من الناس من يرائي بنفس هذه الآية هنا يمكنها الفقراء والمساكين. فالفارق طبعا والمميز من الطيب هو النية والقلب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبحث عن كلمة الأصل في فعل المسلم أن يصل ظن به أنه يريد وجه أن الله سبحانه وتعالى يسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين ينفقون في سبيل الله خاصة في رمضان. ما أدري ما سر كثير جدا من الناس أو الكتاب ما يذكرون لو تم الأمد بمواعيد الرحمن إلا لأنها هذه يعملها أولاد مراؤون يريدون الظهور ويقولون كذا وكذا. هل دخلت شفقت عن قلبه واطلعت منه على ذلك؟ فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا مال فليسر للنطق إلا بوجه الحال. يعني كل كلمة طيبة أثبت. أما أن تقول هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة يريدون كذا فهل شفقت عن قلبه؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمل أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يناطي ذلك بقدر المقدار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما يعني عذاب يوم. إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبت فيه الوجود من شدة مكاربه وطول بلائه قمطريرا أي شديد العبوس فيه والكرب. وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤملهم فزعه وهوله من الصالحة. كان المقصود من قوله إلا نخاف من رب العيون مع عبوسا قمطريرا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف. وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يولد عملا صالحا وهو خوف خوف النساء. كثير من النساء أو قبل النساء إذا سمع الوعظ يبكين ويتأثر ثم إذا فرغنا من خلق العلم أو من الذكرى يعود كل إلى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبرة به إلا الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال عرض الله سبحانه وتعالى ورجوع عن المعاصي والانزجار عنها. فهذا معنى الخوف إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات. لأن الخوف صوت قائم. الخوف صوت مثل الفرقان الذي يصير يضرب به الفرق حتى يمشي. أما خوف يصفي العين وينفخ القلب ثم بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يقبل. فلذلك في التفسير نقول إن نخاف من ربنا يوما نعبد القمطريرة فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى. ولقاهم نظرة. وتلاحظون هنا أن هؤلاء الصالحين يعني إن سمح الله سبحانه وتعالى بالخوف بالخوف كان الخوف من العذاب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يذكر كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه حبا فيه حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالولاء وحده فهو مبدئي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المسلم المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الانبياء بقوله عز وجل انهم كانوا يدعوا لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسبب يعني تقرب الانبياء والصالحين الله تعالى بعباده الحب والخوف والرجاء. فما يعني التقاط الصوفيات لمرتبه الخوف ومرتبه الرجاء هذا من انحرافهم وجهلهم بايات الله تبارك وتعالى. الله هنا مدحهم به بالخوف ورتب على ذلك هذا الجزاء الجزيل، فوقاهم الله سر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر انفه. ولقاهم نظره، نظره يعني في الوجوه، وسرورا اي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظره في الظاهر ترى وجوههم ناظرا وسرورا، اما قلوبهم ففرحت الاسم مسرورا. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، وجزاهم بما صبروا اي على طاعه الله واجتناب محارمه، وصبروا على الدعوه لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الاذى الذي يلقونه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجزاهم بما صبروا، الصبر حث النفس عن التصرف على المطلوب، او حث النفس معنى اجبارها على الثبات والاستقامه على طاعه الله تبارك وتعالى. فالصبر على طاعه، والصبر ايضا عن الحرام، والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. كافور الجنه ليس له من كافور الدنيا الا الاسم فقط، لكن الحقيقه لا يمكن لبشر ان يدرك كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى اعددت فيها لعباد الصالحين ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ونجاهم بما صبروا جنه وحريرا يلبسونه ويتزينون به متكئين فيها على الارائك اي على السرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. المقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها حر، لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من باب ذكر الملزوم واراده، ذكر الملزوم واراده اللازم. الوجود الشمس يلزم من وجود الحر، والزمهرير يلزم من وجود البرد. المعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرير يعني ولا بردا. ودانية عليهم ظلالها أي ظلال أشجارها قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت سقوطها تذليلا أي أذلت ثمارها لمتناولها، فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا سوء. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار، لا يعوقك عنها بعد مسافة لأنها قريبة دانية ولا سوء يؤذيك إذا أردت يعني قطف هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا أي أذلت ثمارها لمتناولها، فلا يرد أيديها عنه أيديهم عنها بعد ولا سوء. فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكفاء لم يكوب، وهو كوز لا أذن له. فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكفاء كانت قوارير، قوارير من فضة. قال أبو البقاء حسن التكريم لما اتصل به من بيان قبلهما. فلولا التكليف لم يحسن ان يكون الاول راس ايه لشده اتصال الصفه بالموقف. فيقام عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير، قوارير من فضه قدروها تقديرا اي في انفسهم ان تكون على مقادير واحكام على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. كانوا قدروا في أنفسهم هذه الأكواب التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصورا معينة فجاءت كما قدروا كما تخيلوها جاءت أو قدرها لهم الثقاف على قدر أيديهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ للسارد لكونه على مقدار حاجته لا يصبر عنها ولا يعجز يعني أسعد ما يكون كان سبيب عطشان في يوم شديد الحرارة فأتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته فلا هو يكون قليلا يكون صغير مثلا لا يكفي ولا هو كثير بحيث يفيض منه ويبذل منه شيء لكن ما كان على مقدار حاجة المغرب الارتواء هذا الأفضل يعني إيه ألذ للسائلين لكونه على مقدار حاجته لا يبذل عنها ولا يعجز. قال أبو خيان أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريه منها تقديرا قدرها تقديرا أصلها قدر ريه منها تقديرا والري العطش فحذف المضاف حرف الجر وأوصل الفعل له لنفسه قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي ما يشبهه في الطعم فكانت العرب يستلذون التراب الممزوج به العرب يستلذون التراب الممزوج بالزنجبيل مكرر ليس في الجنة في الدنيا إلا الأسماء فالزنجبيل ليس كالزنجبيل الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني يؤتون عينا أو ينظرون عينا فيها تسمى سلسبيلا وهي سبيلة الجرية المنسابة لنوع خاص بهيج فهي معنى سلسبيل سبيلة الجرية سلسبيل يعني يجري بسرعة منسابة لنوع خاص بهيج يدخل البهجة على المسلم ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولدان لا يموتون أو دائم تمامهم لا يتغيرون عن تلك السن أو مسورون أو مخرطون يعني يلبسون الأسرة أو ما يلبس من الخراط في الأذن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم ولباسهم في منازل أماكنهم فإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار إذا أوتيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينكرهم فقط وفي قراءة وإن كانت يعني شاذة وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا فاستدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة عليهم ثياب سندس والسندس هو ما رق من الحرير حرير رقيق عليهم ثياب سندس خذ خذ هذا الرق ثياب سندس خذروا واستبرق خذروا واستبرق وقرئ طبعا ولو بالرفع بدون سفر ايه ثياب لان الثياب مرفوعه يبقى عاليه جدا ثياب سندس خذروا واستبرق يبقى هنا سفر ايه بثياب اما اذا قرئت بالكف يبقى سفر ايه بسندس عاليه جدا ثياب سندس خضر واستبرق يعني سندسه لسندس واستبرق استبرق بخلاف البيت السندس ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير اما الاستبرق فهو ما غلظ من الجيبان وهذه الكلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رفعا وجرا واستبرق او واستبرق فحلوا أساورا من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي ليس برجس كخمر الدنيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني خمر الجنة، وهو خمر الجنة دائما يوصف ذلك أنه طهور طهور، فأخذ من مفهوم هذا الصفة طهور أن خمر الدنيا نجس نجاسة حسية، وهذا مذهب العلماء الأربعة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي ليس برجس كخمر الدنيا، أو لأنه لم يعطر فتمسه الأيدي الغبرة، لو كان يعطر فتمسه الأيدي فليكون فيها حرارة مثلا، وتستدوسه الأقدام الدنيسة، ولم يجعل في الجلال التي لم يعنى بفضيتها. والآية مما يتصرح بها في نجاسة الخمر بما فيها من التعريض بها، وليس التعريض القبلي هنا يتصرح يعني دلالة أن هي من دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليل قوي عن نجاسة الخمر، والخلاف طبعا فيها قوي، لكن مما يتصرح يعني مما يتصرح بها في نجاسة الخمر بما فيها من التعريض بها، فلما كان تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه قاطعا من هذا المفهوم مفهوم الصفه. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ان هذا يعني هذا الذي اعد من ثوابهم كان لكم جزاء اي على ما قدمتم من الصالحات، وكان سعيكم مشكورا اي مجازا عليه غير مضيع. نقرأ في الجرائد بالنصر أثر فكر واحد كان مسؤول سياسي معين مثلا أو تنفقتها في الجنازة أو عزة أو عمل كذا وكذا، ففي بدء الأسماء فكر، وسعيد جدا أن فلان يعني شكر له هذا القرية، فكيف إذا كان الذي يشكر لك أعمالك والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله و يجزيه على ذلك ما قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني مجازا عليه غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي عظيما لا يقدر قدره، فتنزيلا هو نكرة لكن مقصود بها الإيه يقصد بها التعظيم، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق، والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وطرف صدره وتحقيق أن المنزل وحي، وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة، ليس بسحر ولا بكهانة، فإنما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى، وإذا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر بحكم ربك أي من الصبر به، فإذا كان الله قد أمرك بأن تصبع بالسؤال وأن تبلغ به وأن تعمل بأوامره اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وأمرك به، فاصبر بحكم ربك أي من الصبر به والتبليغ لآيه والعمل بأوامره، ولا تسع منهم آثما أو كفورا أي ولا تسع في معصيته تعالى من مشرك مكة من ركب الإثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك بما شئت من مال او مطلب، وان انا على بابها ولا تسع منهم آثما او كفورا، بابها عن السوء على سبيل التكفير، التكفير يعني لا تسع من كان فيه احد هذين الوصفين اما ان يكون آثما واما ان يكون كفورا، فالنهي عن الذي اجتمع فيه يعلم بالطريق الاولى، يعني اذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما او كفورا، لا تطع الآثم ولا الكفور، فاذا نهي عمن يعني عن كل واحد منهما على الفراغ من اتصف باحد هذين الوصفين، فللاولى ان ينهى عن اطاعه من اجتمع فيه الوصفان وكان آثما كفورا، او ان أو هنا بمعنى الواو ولا تفهم منهم آثما وكفورا، أو تقول بمعنى الواو يعني ولا تفهم منهم آثما وكفورا، قال القراء أو ها هنا بمنزلة الواو وفي الجحش ورئيسها الجمد الماء يكون بمعنى لا، فهذا لذلك معنى جحش. فإما بمعنى هل إضراب إلى وصف هو به أخلق وأجبر يعني يكون آثما بل كفورا، ومقرار السنة هو أشد من الإيه؟ الإسم أنا هو الكفر. وإما للتخيير في التسمية، يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه إيه؟ الكفور، لتحقق مفهومهما فيه، فهو فعلا آثم وهو أيضا كفور. واذكر اسم ربك أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له بكرة وأصيلا. فمن الليل فاسجد له للتهجد فيه، وسبحه ليلا طويلا أي مقدارا طويلا نصفه أو زيادة عليه. وفي هذه الأوامر مع الأمر في أول المزمن وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والفرق عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه للوجود، فإذا قلنا إلا للوجود سيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحكم ربك ولا يقطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالأمر هنا في التهجد إذا كان على سبيل الوجود فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو للقدر المشترك، القدر المشترك أنا والمشروعية مشروعية قيام الليل. والقدر حقه صلى الله عليه وسلم أن يستعين في معا في قوله والصبر لما أمر به بالصبر على أذاب والصلاة والتسبيح، فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء، واضح؟ هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله فاصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود وانت به. كان ياخذ الصحابه ولا السلف ولا الخلف اذا وقع بهم بلاء او كلف عليهم يعني غالب ما كان يخلون يعني يسوغون تقاعسهم وتقابلهم بأن القبض الكذا والمحارفين إلى أخير، لكن كانوا يستهينون أنفسهم وأن هؤلاء ما يخلصون إلا من ذنوبنا. والطريق واضح ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة وأن يتهم كل نفسه وأن الدعوة كلها في السنة بسبب الوجه هو ولا يمكن المسؤولية على غيره. فإذا سبقت يعني التوبة كشف الفرق كما يقول الشاعر بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنى. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم وإنما هو الذنوب، وأننا بذنوبنا يسلط الله علينا من هم من أشكالنا كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العادلة أي لذات العادلة فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنسل، يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني مقلة بالدين فلا يهم أن الدين لأن الدين في الأخرة والأخرة دي نسيئة كمية النقص هي نقص بنا في أخرينا زيقولنا عن يشري المرض وغطي بكرا النار والإشدار إذا إذن لديك وذكرنا الآن في اليوم. واضح هذه طريقة تفكير من لا يؤمن بالله فليميل الآخر أو بصيرة أخرى من يحب العادلة وأنت هذا اليوم التقيل يوم الختام إن هؤلاء يحبون العادلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يسايرون الكفار في إيثار العادلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتفلل في آلية المؤمنين ربطها بهم ومسايرة الكفار فيعني لهم حظ من قول تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العادلة يريدون اللذات العادلة سواء كانت الشهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنسل تخرب الدنيا اللي فيها ينطفئ نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخلد الدعوة أو تخلق. المهم أن ننال هذه العاجلة التي يتفنون في سبيل تحصيله فحب الدنيا رأس كل خطيئة فكل المصائب إلا تأتي بحكم من ثقيلة يعني يوما سديدا لثقل حسابه وسدته وعقده نحن خلقناهم وسببنا أسرهم يعني سببنا خلقهم وأعضاء بناهم الأسر معناه لغة الشد والرفض الأسر الشد والرفض ويطلق أيضا على ما يشد ويربط به يعني الحبل نفسه يسمى إيه أسر وإذا سمي الأسير أسيرا بمعنى أنه مربوط فتبهت الأعصاب بالحبال المربوط بها ليقوى البدن بها أو لإمساكها للأعضاء وإذا سموها رباطات أي رباط. طبعا هذه الآية الكريمة نحن خلقناهم وتغذنا أسرهم تماسك هذه الدنيا التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة لخلق جسم الإنسان طبعا من درس علم التصريح يعرف من ذلك العجب العجب من ذلك كان فيما مضى يعتبرون ان علم التصريح من اقوى الادله التي تعين على التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الان ترقى طبعا علم التصريح جدا واستحدثت علوم اعظم واعظم واعظم واعظم للتصريح يتعامل مع الجثه لكن لما ترى بقى وراء الحيه وفروع مئات الكرام من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك لا رايت الاعجب والاعجب. واضح نحن خلقناه وكذلك الإسلام كيف يطول نفسه على بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدمين لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والمهام وإنما يقف مستويا رافعا رأسه بهذه التأدية المكتمل. ما الذي يمثل تخيل الإنسان يقول هيك العظم جسم الإنسان ما كان فيه لحم ماذا كان يحصل؟ هيقع كده كتلة الشحم متكلمة على الأرض بدون العظام. طيب من العظام ومفيش العضلات كيف هيتحرك؟ الحركة لا يعني النشاط وقراءة الحاجات والسعي في المصالح هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم وشددنا أسره فللعظام دوس للعضلات دوس للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دوس وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآية تستحق يعني أن تفرد المحاضرات لا محاضرة واحدة لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناهم وكذبنا أسرهم ولكن نرغب طبعا في القرآن بسرعة من التفسير إن شاء الله تعالى قبل رمضان ونضطر إلى أن نتجرد ولعل يأتي وقت بعد ذلك نفرد هذه الحدود التفسير لكن هذه إشارة حاضرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وتعلم العدد في ذلك وتجدنا أسرهم أي خلقهم وأعضاء بناهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين وهذا محق الصابرين وما قبله كالتعليم لهم يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويتوعدهم أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرارهم على ما أنتم عليه من كفر فإن الله سبحانه وتعالى قادر إلى شاء أن يذهبكم ويأتي بآخرين أفضل منكم ولا يكون أمثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم، فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدل في بعيدكم. إن هذه أي الصورة تنشرح، إن هذه أي الصورة أو الآيات القريبة التي مرت آنفا، إن هذه تذكرة، تذكرة أي عظة لمن تذكر ذكر عظم، إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر ذكر عظم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي للطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للنقاط، كما أن السبيل هو وسيلة الوصول إلى الهدف والمقصد، فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه وقع، وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا تأويل السلف. فقالت المعتزلة، أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقدرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في دراسة تحصيل القضاء والقضاء. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته، هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يحرك مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى، يعني بالتوفيق، حيث يوفقهم لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، والظالمين الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما نزل، أعد لهم عذابا أليما، يعني عذاب النار، وقال الله لإله بمنه وكرمه. وهذا آخر تفسير سورة الإنسان. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.